أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقي ابن عمران أحدهما أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر في المقام أن في النواهي شمول الحكم للأفراد العرضية إنما هو بإطلاق المتعلق وأنه شامل لكل فردين فلا بد في مقام الانفصال من ترك جميع الأفراد وهذا بخلاف الأوامر فإنه يكتفى فيها بالإتيان بفرد واحد كما تقدم. وأما بالنسبة إلى الانفصال بعد الانفصال لو فرضنا أنه ترك جميع أفراد الفرد أو جميع أفراد السب أو شرب الخمر آن ما بقاء الحكم في الآن الثاني وفي الزمان المتأخر هذا يمكن بأحد وجهين. وأما في الواجبات فلم تكن حاجة إلى الانفصال بعد الانفصال يكتزى بامتثال واحد. وأما في النهي فلا بعد ما امتثل الحكم في الآن الأول وفي الزمان الأول لا بد من الامتثال في الزمان الثاني أيضا ولا بد من ترك الحرام في الزمان المتأخر وهذا يمكن بأحد وجهين إما بأخذ الزمان في ناحية المتعلق فيكون مفاد لا تشرب الخمر مثلا اعتبار شرب الخمر في كل زمان جعل الزمان قيدا للشرب بأن يكون الشرب في الزمان الأول والشرب في الزمان الثاني وهكذا كل واحد ملحوظا بالمولى في مقام جعل الحكم فبذلك يحكم ببقاء الحرمة وثبوت النهي للأفراد الطوليتين. وإما بأخذ الزمان في ناحية نفس الحكم وإن لم يؤخذ في ناحية المتعلق بأن يكون الحكم بالحرمة ملحوظا بحسب الأزمنة كهذا الحكم باقي في الزمان الأول وفي الزمان الثاني الحرمة باقية فالحرمة في الزمان الأول وإن امتثلت بترك جميع أفراد هذه الطبيعة إلا أن الحرمة في الزمان الثاني باقية ولا بد من امتثالها بترك أفراد الطبيعة في الزمان الثاني. وعلى ذلك رتب بعض الأوامر أيضا يعني بعض الأوامر أيضا من هذا القبيل وذلك مثل قوله سبحانه أوفوا بالعقود أو أهل الله البيع ونحو ذلك فإن البيع من كان له أفراد طولية وعرضية كلها مشمول لدليل الحلية فحكم بهلية جميع هذه الأفراد. وكذلك العقد له أفراد طولية وأرضية كل فرد من هذه الأفراد محكوم بوجوب الوفاء إلا أن بقاء هذا الوجوب في الزمان المتأخر بعدما وفى بالعقد مقدارا من الزمان بقاؤه في الزمان المتأخر يحتاج إلى أخذ الزمان في ناحية نفس الحكم فوجوب الوفاء كما هو ثابت في الزمان الأول كذلك ثابت في الزمان الثاني. حلية البيع كما أنها ثابتة في الزمان الأول ثابتة في الزمان الثاني أيضا. من أين نستكشف هذا يعني أخذ الزمان في الحكم؟ استكشف هذا من دليل الحكمة باعتبار ان الحكم بحرمت شرب الخمر آن ما مع عدم بقاء الحرمت بالآن الثانی هازا لغبون فنستكشف من ذلك ان الحرمت كما انها ثابتتون في الزمان الاول ثابتتون في الزمان الثانی ایزال که دلیل لغویت جعل الحکم فی خصوص الزمان الاول فمن هازا نستكشف ان الزمان اخذ فی ناحیت الحکم یعنی جعل هذا الحکم حکما استمراریا کما انه ثابت فی الزمان الاول ثابت فی الزمان الثانی و هاکذا عینا هذا البیان یجری فی اهل الله البیع الحکم بحلیت البیع آن ما او بوجوب الوفاء بالعقد آن ما هذا لغو محض فمن هذا نستكشف ان هذا الحكم حكم استمراري بدليل اللغويه يعني لزوم اللغويه من عدم الاستمرار فالزمان يكون ماخوذا في ناحيه نفس الحكم دون المتعلق اذ لا متعلق له الا البيع الا الله البيع متعلقه هو البيع معلوم ان جميع افراد البيع محكوم بالهلية إلا ما خرج ولكن الكلام في أن الهلية هذه هل هي خاصة بزمانين أو أنها باقية للآخر بدليل اللغوية نستكشف يعني لزوم اللغوية من عدم الاستمرار نستكشف أن الهلية باقية إلى الآخر هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا نحتاج إليه ومستغنى الآن بعد ما ذكرناه من أن بقاء الحكم في النواهي لا يحتاج إلى لحاظ الزمان لا في ناحية المتعلق ولا في ناحية نفس الحكم كل ذلك لا دليل عليه بل الوجه في ذلك هو أن النحو كما ذكرناه يكشف عن اعتبار محرومية المكلف عن هذه التبعية وينتزع من إبراز هذا الاعتبار عنوان الزجر فالمولى زجر المكلف عن هذه التبعية بما أن التبعية مطلقة لم يقيد بقيد خاص فهو مطلق وقلنا إن معنى الإطلاق هو رفض القيود إذن لا دخل لخصوصية من خصوصية الأفراد من خصوصيات الأفراد في هذا الحكم فبالإطلاق يستكشف أن الأفراد الأرضية والطولية كل ذلك داخلة في هذا النهج فمعنى لا تكذب النهي عن الكذب وزجر عن الكذب بلا فرق بين الكذب في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو في الأفراد العرضية بين الكذب في قضية فلانية أو قضية أخرى بعدما فرضنا أن الطبيعة غير مقيدة بقيد خاص والحكم قد ثبت للمطلق على إطلاقه وأن الخصوصيات كلها ملغاة في جعل الحكم فتبعا يسر الحكم إلى جميع الأفراد فلا حاجة إلى أخذ الزمان في ناحية المتعلق ورعاية كل فرد يعني كل فرد من المتعلق مقيدا بزمان موضوعا للحكم ولا لرعاية الزمان وملاحظته في نفس الحكم كل ذلك لم يكن وأما ما أفاده قد نسأل الله نفسه في مثل أهل الله البيع وأوفوا بالعقود فالوجه في الاستمرار ليس هو ما ذكره قد نسأل الله نفسه بل من جهة أن الوفاء مفهومه هو الإنهاء والاتمام المعبر عنه بالفارسیه به آخر رسوندن. معنا اوفو بالعقود یعنی اتم العقد و امر به انهائه الی الاخر هو من الاول. معنا وجوب الوفا یعنی القیام بالبیع و اتمام العقد مطلق العقد و اتمامه و عدم رفع الید عنه فی الاثناء هو بنفسه من الاول لوحج الى الاخر. ما معنى كون هذا الحكم مختصا بزمان و بالآن الاول و بالآن الثاني یعنی بعد ما التزم الانسان و هو معنى العقد بعد ما التزم ان يكون هذا ملكا لزيد الى الابد او ان تكون مرأة خاصة زوجا لامر الى الابد. المولا امر به انهاء هذا الالتزام و عدم رفع الید عن هذا بعد ذلك یعنی لا يفسخ ولا يرفع الید عن عقده و عن التزامه و هو معنى الوفاء بالنذر اذا التزم لله بل بشيء لا بد من انهائه و ايصاله الى الاخر. فهذا يعني الاستمرار مدلول لنفس الكلام لا انه مستفاد من دليل اللغويه و دليل الحكمه كل ذلك لم يكن. و اما اهل الله البيت فالحلیت هنا لیست حلیتا تکلیفیه یعنی البیع جایز مباهن مثل نشرب الماء مباهن. لیس معنا احل الله البیع یعنی انها جا مباهن و مرخصن فیه جایز لا یعاقب المولا علی ذلك بل بمعنا بل انه حلال یعنی طریق لم ينسد بالنسبة الى المكلف. الله تبارک و تعالی قد احله و اقره مقره و هذا امضاء لما التزم به البایع یعنی ان البایع الذي يبيع ماله و يلتزم بان يكون هذا ملكا للمشتري به ازاء الثمن هذا من قبل الله سبحانه بل مقر في مقره ثابت اثبته الله تبارك وتعالى ليس مثل الربا الذي منع عنه وحرمه. فهذا امضاء لما فعله البايع ومعلوم ان البايع قد التزم بالملكيه الدائميه لا بالملكيه المؤقته. معنى البيع وهذا باع ماله من زيد اي اعطاه الملكيه المطلقه وسلته على المال سلطنه غير مقيده. هذا امضاه الله سبحانه فهي يعني هذه الملكيه ممضات من قبل الله سبحانه. هو بنفسه متكفل لاثبات الاستمرار و ان هذه الملکیه غیر موقتت به وقت خاص لا نحتاج فی ذلک الى دلیل الحکمت و لزوم اللغویت ابدا. هذا احد الامرین. الامر الثانی ذکر قدس الله نفسه انه ربما قیل یعنی قیل انما ذکره الفقها فی باب النذر ینافی ما ذکرتم من ان النهی یبقى فی الآن الثانی و الثالث و الرابع و هکذا بعد الامتثال او بعد الاسیان. لو فرضنا انهم تسل دلیل النهی عن الكذب یوما او یومین فی الایام الباقیه ایضا انه یکون باقیا او فرضنا انه عصا فكذب مرة واحدة أو مرتين أو أكثر أيضا دليل حرمة الكذب باقي ويدل على الحرمة بعد هذا العصيان بمقتضى ما ذكره قدس الله نفسه. فلماذا لم يلتزم الفقهاء بذلك في باب النذر، والتزموا بأن الناظر إذا نذر ترك فعلين والتزم على نفسه بهذا بالنذر، وفرضنا أنه عصى، افرض أنه نذر أن لا يدخن إلى سنة أو إلى شهر أو إلى الأبد، وفرضنا أنه عصى ودخن بعد ذلك، قالوا إنه لا بأس بعد هذا، يجوز له الإتيان بعد أن عصى هذا التكليف مرة واحدة، بعد ذلك لا يجب عليه ترك شرب التتن مثلا، فإن النذر قد عصي ولا يبقى التكليف بعد العصيان. كيف في باب النذر؟ التزموا بهذا ما أننا ذكرنا أن مقتضى النهي هو البقاء، بقاء الحكم حتى بعد الإسيان أو بعد الانفصال، وأجاب عن ذلك، نذكر الجواب إن شاء الله تعالى.